بارك الله فيكم. هذا السائل أبو إبراهيم من الخرج يقول: أحيانا يحدث بين طلبة العلم اختلاف في بعض المسائل، إما لتعصب في رأي أو اختلاف في رأي أو انحياز لرأي آخر، ومما يحدث الاختلاف والخلاف بينهم ويتطور إلى بعض المشاكل الذاتية بينهم، ما توجيهكم في ذلك؟ يا أخي، الاختلاف في مسائل الفقه هذا أمر واقع. نعم. والناس ما يجتمعون على رأي واحد، لأن الأفهام تختلف، والمسائل الاجتهادية يحصل فيها الاختلاف، نظر الاختلاف النظر فيها من أهل العلم، فهو اختلاف اجتهادي. ولكن العالم أو الذي يعرف الأدلة يأخذ من الأقوال المختلفة ما قام عليه الدليل، ويترك ما لا دليل عليه. وأما العامي فإنه يسأل أهل العلم، ولا يأخذ بقول وهو لا يعرف صحته أو لا يعرف دليله، فإن هذا خطر، لأن فيه ظهر الآن من ينادون ويقولون المسألة فيها خلاف، الحجاب فيه خلاف، الاختلاط فيه خلاف، وما أشبه ذلك. وهذا لا يجوز، هذا يلبس على الناس ويسهل لهم الأمور المخالفة. نحن متعبدون بالكتاب والسنة، ولم نتعبد بأقوال الناس، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم.